يا شيخ، كيف يحفظني الله عز وجل من وساوس الشيطان؟ أنا أعاني بشدة من وساوس الشيطان. شوف، الشيطان حله بسيط، يعني الذي يقرأ آية الكرسي الصباح لا يقربه الشيطان ذلك اليوم، وفي المساء لا يقربه ذلك الليل، ومن أغلق الباب وقال بسم الله لا يقربه الشيطان تلك الليلة، وأذكار الصباح، الشيطان بسيط حله. لكن المشكلة بشياطين الإنس، هؤلاء هم المصيبة. لكن الله عز وجل، أنا أخشى، أسأل الله أن لا تتفلت الآية. قال تعالى: ثم لآتينهم، نعم تذكرت، الله عز وجل يتكلم على لسان إبليس عليهم الله ما يستحق، يقول ثم لآتينهم، يتوعد، يقول لله: ثم لآتينهم من بين أيديهم، تصور، ومن خلفهم. اسمع، الشيطان يتكلم مع رب العزة: ثم لآتينهم، أين؟ قال: من بين أيديهم، هكذا، ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. هل اليوم يعني فكرت بهذه الآية؟ هل فكرت فيها؟ طيب أعيد، قال تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ما قال من فوقهم، بمعنى هو يحيطك من جميع الجهات لأنك لا تراه. قال العلماء: لماذا لم يقل من فوقهم رغم أنه يأتي من فوق؟ قال: كأن الله عز وجل يقول: أنا فوقك، ارفع يديك سأكفيك شره، أنا فوقك، ارفع يديك سأكفيك شره. هذا معنى. لهذا قيل للحسن البصري: كيف نتخلص من الشيطان؟ قال: رأيت إذا مشيت بواد ورجل عنده غنم وهجم عليك كلب الغنم، ماذا تصنع؟ قال: استعينوا بالراعي، يعني أنادي الراعي: يا راعي. قال: والشيطان الكلب فاستعن بالله عليه، والشيطان كلب فاستعن بالله عليه. لهذا الله عز وجل قال: ما قالوا من فوقهم، كان الله عز وجل يقول: أنا فوقك، فقط ارفع يديك وأنا أكفيك. لهذا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.